بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب الشفاعة، قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتي. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. الشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو أن يجعل أو أن يجعل الإنسان الشفع الوتر شفعا، فيجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة وهكذا. وأما شرعا فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قوله من يشفع شفاعة حسنة أي حسنة من الحسنات الشرعية، بأن تكون الشفاعة حسنة في ذاتها، بأن يشفع في أمر مطلوب شرعا، أو حسنة باعتبار المشفوع له وإن كانت في أمر مباح. فالشفاعة قد تكون حسنة باعتبار ذاتها بأن يشفع في أمر مطلوب شرعا، وقد تكون حسنة باعتبار غيرها، يعني حسنة عند المشفوع له وإن لم تكن من الحسنة الشرعية، بأن شفع له في أمر مباح. وذلك أن الشفاعة على ثلاثة أقسام: القسم الأول شفاعة واجبة، وذلك بأن يشفع الإنسان لغيره في تخليصه من هلكة أو دفع ظلم عنه أو نحو ذلك، فهذه الشفاعة واجبة، يعني يجب على من تمكن من تخليص غيره من هلكة أو من ظلم أن يشفع له. القسم الثاني من أقسام الشفاعة: الشفاعة المباحة، بأن يشفع له في أمر مباح شرعاً، كشفاعته له مثلاً في حصوله على الوظيفة ونحو ذلك، فهذه الشفاعة مباحة وقد تكون مستحبة. القسم الثالث: الشفاعة المحرمة، بأن يشفع له في أمر محرم أو أن يعين ظالماً على ظلمه. فالشفاعة في أمر محرم أن يشفع له في حصوله على أمر لا يستحقه لا شرعاً ولا نظاماً، أو أن يعين ظالماً على ظلمه فيكون شفيعاً له أي معيناً له في ذلك. يقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي جزء وحظ منها، يعني من أجرها وثوابها. ومن يشفع شفاعة سيئة أي سيئة في ذاتها، بأن شفع له في أمر محرم شرعاً، أو سيئة باعتبار غيرها بأن أعان ظالماً على ظلمه ونحو ذلك، يكن له كفل منها أي جزء ونصيب وحظ منها. وفي قوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب، عبر بالنصيب في الشفاعة الحسنة وبالكفل في الشفاعة السيئة، والمعنى واحد، وهذا من باب التفنن في العبارة لئلا يتكرر اللفظ مرتين في موضع واحد. ففي هذه الآية الكريمة دليل على الترغيب والحث على الشفاعة الحسنة، والترهيب والنهي عن الشفاعة السيئة. أما الحديث فحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة، يعني حاجة دينية أو دنيوية، يعني في أمر يتعلق بالدين أو في حاجة تتعلق بالدنيا، أقبل على جلسائه يعني على أصحابه وقال: اشفعوا تؤجروا، يعني إن تشفعوا تؤجروا، وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الشفاعة، لأن بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجة هذا الطالب، لكن لأجل أن يعلم أصحابه الشفاعة ولأجل أن يحثهم عليها ويرغبهم فيها يقبل عليهم ويقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب، وفي رواية ما شاء، يعني يجري الله تعالى على لسان رسوله ما أحب، فإن قضى رسوله حاجة هذا الطالب فقد قضى الله تعالى أن يقضي ذلك، وإن لم يقضي الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة هذا الطالب فإن الله عز وجل لم يقدر ذلك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث إنه يعلمهم الخير ويرغبهم فيه، ومنها أيضاً الحث على الشفاعة لقوله اشفعوا تؤجروا. وظاهر الحديث أن الشافع يحصل على أجر الشفاعة ولو لم يتحقق مطلوب المشفوع له، حتى لو لم يتحقق المطلوب فأنت بمجرد شفاعتك له تحصل على الأجر والثواب. ومنها أيضاً أن الأمور بيد الله عز وجل، فمهما حاول الإنسان أن يصل إلى أمر مطلوب فإن وصوله إليه بعد فعل الأسباب يكون بتقدير الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو في قصة بريرة، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها مع زوجها مغيث، وذلك أنها عتقت وكان زوجها مغيث وكان مغيث زوجا لها عبدا أسود، وكانت لا تحبه وهو يحبها، بل كان يطوف في أسواق المدينة يلاحقها ودموعه تخرج من عينيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. لما عتقت رضي الله عنها وفاقته يعني صارت أعلى منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو راجعتي، يعني لو رجعت إليه، فقالت أتأمرني بذلك، يعني على سبيل الوجوب فأفعل، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا شافع، يعني أن هذا مني على سبيل الاستحباب والمشورة وليس على سبيل الأمر، فقالت لا حاجة لي فيه. ففي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشفع، فنحن نتأسى به ونقتدي به في ذلك فيما يتعلق بالشفاعة الحسنة، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلى الإنسان متى تمكن وقدر على الشفاعة الحسنة بأن يشفع لإخوانه المسلمين في حصولهم على أمر واجب أو في حصولهم على أمر مباح يتحقق به مطلوبهم، فإنه في هذه الحال يشفع وله أجر في الحالين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.